الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. من يحب يقرأ؟ طيب يا أخوان، من يحب يقرأ؟ من حفظ؟ تفضل. بعض عده مما اتصل. فقصر وبعض، فقصر وبعض عده مما اتصل. وما خلا عن سبب مما ذكر. قصر. ها تفضل. يا أحمد البزي فإنه ثبت. وما أتي له ساكن. وما أتي له ساكن قد عرض. ما تلاه ساكن قد عرض للوقف فالتثليث فيه يرتضى. سيبقى لقي خير إن شاء الله. طيب يا أخواني في الله، بسم الله، ما هما حرفا الليم؟ تفضل. أحسنتم. لماذا لينت هذه الحروف؟ كنا أبا تعليل لين دلم دوا حروف إني أحنيف. ملوان سمايا، بتول. أحسن. سبب فتحة إيتو بكا ملود، والواو إيتو أبا قابون بيبير، يعني ست الله كلاو فتحة، كلاو واو ست الله فتحة من جادي صوصة سودية أبا بوت سورة ينبارو أنتو حرف أبا الواو سورة ينبوت ما سني الفتحة أدم أنغاروتا ada mengaruta ada mengaru untuk waw sama untuk apa ya. Kenapa huruf alif itu bukan huruf lim? Kenapa cocok tak ada apa mengaru? Mengarunya untuk menjadi huruf mad sahaja. طيب يا اخواني في الله، بسم الله. قال رحمه الله تعالى: احكام النون الساكنه والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين. حكم نون ساكنة سماء با تنوين. قال رحمه الله تعالى: أربعة أحكامهم للنون ساكنة رسما وللتنوين. أربعة أحكامهم للنون أربعة أحكام. برابا أحكام؟ أمبات أربعة أمبات أحكامهم للنون. النون الساكنة أدى برابا أحكام؟ أمبات أحكام. النون الساكنة أدى أمبات أحكام. تلس ما شميتم. النون الساكنة أدى برابا أحكام؟ أمبات. ساكنة رسما وللتنوين. كلو دي رسم يا نون ساكنة أتوا أنتوا أبا تنوين. أدى أربعة أحكام. يعني برتامة الإدغام دي مولاي سماء الإدغام. الجزري شكب أبا رحمه الله تعالى. إظهار وإدغام قلب إخفاء. دي مولاي سماء حرف الإظهار إيتو لبيتو تشو dalam ahkam an-nun as-sakinah wa at-tanwin kita mulai sama hukum al-idhar. Kenapa? Sebab huruf al-idhar huruf apa? Tenggorokan. Betul? Huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan huruf yang pertama sebelum huruf lidah, sebelum huruf bibir. Dalam urutan huruf apa yang pertama? Huruf idhar. Betul? Fadiya ma'al jazari rahmat ta'ala mulai sama idhar. Idharun idhamun. Itu lebih sahih, lebih jelas, lebih bagus. Tapi at-tayyib mulai sama apa? Al-idgham. Kenapa? Kenapa dia mulai dari sini? Bukan dari dalam, dari apa? Luar. Dari luar, yang pertama apa? Bibir. Mafhum? Itu dia mulai dari luar. Qala rahimallahu ta'ala al-idghamu yang pertama fi ahrufi yarmiluna. Tapi tengok macam mana dia syarah ahkam sakin dan tanwin. Syarah al-Tibi lebih jelas, lebih jelas, lebih manfaat, lebih fawaid. Mafhum? Qala rahimallahu ta'ala al-idghamu fi ahrufi yarmiluna la mithla bunyan wala ينوون. قال رحمه الله تعالى الإدغام أنتم حروف أبا حروف إتو حروف دلم كلمة يرملون أو يرملون يا را ميم لام واو نون برقى حروف نم إتو حروف أبا إدغام. شرطني النون ساكنة دلم آخر كلمة ينبرتاما أن حرف الإدغام دلم أبا أول كلمة ينبا كدوة. Tidak ada idgham dalam satu kalimah. Tulis faedah. Idgham tak ada dalam satu kalimah. Contoh. Bunyanun marsus. Tengok sini bunyan. Ada nun sakina sama apa? Ya. Tapi itu kecuali. Tak masuk. Sama kata Allah Ta'ala apa? Sinwanun wa ghairu. Sinwan. Tak bisa. Tak bisa idgham sama apa? Sinwan. Sebab dalam satu apa? Kalimah wajib nun sakin akhir kalimat yang pertama an harf idgham awal kalimat yang apa? Kedua. Nombor tiga. Qinwan. Qinwan. Qinwanun daniyah. Sama. Nombor empat yang akhir kalimat apa? Dunia. Itu empat kalimat dalam apa? Al-Quran. Semua nama idgham niya tak bisa. Walau bentuk dia bentuk apa? Idgham. Bentuk niya bentuk apa? Idgham. Tapi tak bisa idgham. Kenapa? Sebab dalam satu kalimat. Apa ta'lilnya? Ta'lilnya kenapa tak bisa buat idgham untuk apa? Satu kalimah. Yani kalau harf al-idgham sama harf kalau nun sakina sama harf al-idgham dalam satu kalimah tak bisa buat idgham. Kenapa? Apa ta'lil? Kenapa semua Arab tak terima? Luar Al-Quran kalimat inwan. Inwan juga tak bisa. Tapi itu bukan Quran, luar Quran. Dan dia cakap yanwun. Yanwun. Saya rasa dia bagi kita kalimat yanwun. Walau itu bukan dalam Al-Quran. Untuk kita faham. Kenapa tak bisa apa? Idgham. Kenapa? Al-jawab. Ulama bahasa dia cakap. Arab tak terima. Idgham nun sakina. Sama harful idgham dalam satu kalimat. Sebab kalimat merubah untuk kalimat lain. بنيان الكلمة بقولنا الكلمة من جادي أبا روسا عرب دي بوت إدغام أنتم مدهكن بحاسانيا بكان أنتم روساكن بحاسانيا. جونتو يا أخواني في الله دويا تعبيسا فاتش أبا دويا تعجل أسلقي إنتم بكان كلمة دنيا. وهكذا صوان أن لبه جلاس كلمة يندي بقي ينونا ما هو من جادي أبا يوونا يوونا بيدا داري أبا ينونا فهم ينونا مأسون ينية يوونا أو يوونا إتو تسهيل أنتو كلمة يؤونا يؤونا مأسون يبرقي ووجدك يتيما فآوى يونا برقي أتو أبا أمبل فحفظكم الله تعالى يختلف بنيان الكلمة أن إتو تأتريما بنيان بقونا الكلمة بقونا الكلمة تأبيسا مغارو سبب كلو منغارو بنيان كلمة ما أسوني أنت منغارو أبا معنى إذن فائدة الأدغام أنتو مده بحاسانيا بكان أنتو أبا مربه أن رساء بحاسانيا جلس. قال رحمه الله تعالى وتركوا الغنة مع لام وراء يمنين قال كان الغنة سما حرف أبا اللام والراء ومن يبقي معهما ما اشتهرا يعني مذهب عامة القراء مذهب سم قراء دي دنيا اللام والراء تيدا أدا أبا غنة أن سيابا ينشكب أدا ما أسنيا أدا قراء ينشكب بيسا ينشكب بيسا تبي أطيبي سدى طلع بندبت إيتو دي ينشكب إيتو بكان مشهور دي بحاسة كيتا أتو دي أبا بتشأن القرآن إذن مسألة أدى خلاف أنتو العلماء قراء ينشكب بيسا غنى سما لام سما راء جوابا أدى خلاف أدى بندبات تبي بندبات إيتو بكان مشهور أبا ما سنية بكان مشهور ها تا أبا تا مشهور ما سنية تأمني بار تأتريما ما سنية علماء تأتريما بندبات إيتو ما سنية قراءات متواترة ينصح سموانيا لام أن راء أبا إيتو تيدا أبا غنى أن بندبات ينجاك بيسا سودة طولة تا مشهور تا بغوص ولهذا يا أخواني في القراءات ضابط القراءة الصحيحة الشهرة شرط أنت قراءة ينصح إتو أبا مشهور دي أمك كده فلو بكى مشهور ما سنية تأتريم نفهم جلس طيب كلو أدى أوران ينتنيا ما شمانا دي بطغنا أنت لام أنرأ ما شمنا دي يبوتو الناس ملام أن رأى يقرؤون هكذا وقيل من راق من لا يؤمن بالله من لا مر مر مل تأداء طه تكن أنت تجديد مجال مر ومل قال من ربك من ربك يا موسى من لا يؤمن بالله جلس tapi madhab itu apa bukan apa masyhur tak terima tapi ada tapi tak terima mafhum واضح قال رحمه الله تعالى: وتركوا الغنة، تركوا ما سني ثم قراء الغنة مع لام وراء، تركوا ما سني ولو دي بها سعدا تبيد يتأمنين كان دلم القرآن يلا تجلس. ومن يبقي معهما ما اشتهر أن سيابا ينشقب مسيء أدام بندفة دي تأمشور سودا سودا علماء من إنقال كان بندفة دي. لكن مع أحرف ينمو يبقي سما كلمة ينمو يا نون ميم واو مسيء أدهتا مسيء أدام. إذن ما شاء الله أحرها فائدة دلم الطيبي تلبه تنجي داري أبا الجزرية كلمة ينمو بالإجماع مسي أدا مسي أدا أبا غنة كلمة حرف يعني الإدغام دلم ينمو بالإجماع أدا وحرف الإدغام في اللام والراء بندبت جمهور الأمة تدا أدا أن سيابا ينشكب أدا بندبت يا سداء رماء طولة أن تأصح تأمشهور مفهوم. لكن مع أحرف ينمو نبقي يعني أن أحرف ينمو يتبعدا سمو إجمع تكب أبا مسيه أدا. وأظهرا عند حروف الحلق بوت إظهار سما حروف أبا الحلق من آمن منهم أنعمت من غير من خسر المنخنقة واضح. عند حروف الحلق أظهر وأظهر عند حروف الحلق كنابا دي حروف الحلق سبب سمو كل ورد علي منا تنغرو كان سؤالا أبا تعليل سبلم إني يا أخواني بالله أبا تعليل علماء سبلم تعليل حرف تعليل مسألة أبا الحروف الحلق كنابا الغنة دلم ينمو إجمع الغنة دلم سارة ولام صحيح تأصح يتم دبات جمهور المس كناب قد لم ينمو إجماع. مفهومت أم مفهوم؟ جلس أجلس. طيب يا أخواني في الله جوابا سبب دلم حرف الواو والياء فكس ما سيا الواو والياء إدغام بغنة سبب تنبأنيا تنبأنيا تنبأت أبا الواو سما أبا الياء جاو سيديكي الغنة بيسا مسوء أنتارانيا بيسا جاو داري مخرج حرف النون داو جاو سيديكي فغنة بيسا مسوء تبي درم حرف اللام والراء اللام والراء سانغت أبا سانغت أبا سانغت دكات تجرب ال ان ار ان دكات دكات سانغت دكات سانغت دكات سوك لو انت ما وبتش حرف اللام والراء سما غنه من جهه ابا برا لبه مده كلو ابا كلو ابا تا بتش فتأدى وقت تأدى وقت انت غنى مسو تأدى وقت ينشوشو ينمده انت غنى مسو ان ترى لام سما ابا را برا تبي انترا يا سما واو ابا بيسا مفهوم. تبي غنة النون والميم سبتها ايتو نون وميم سما تأبرلو الغنة بيندا البنتة تأبرلو الغنة تأبرلو ابا بيندا سبب ايتو تنبت كل ورني تبي انتو تم pindah untuk ya waw bisa sebab ada apa tempat, tapi antara ra wa lam tidak ada apa tempat, pindah sangat susah sebab al-ghunna kuat macam kita belajar dalam Jazariyah. Mafhum? Baik, sekarang di huruf al-izhar, soalan kenapa bil ijma' untuk hamzah ha ain ha izhar, ghain kha jumhur izhar juga, kenapa? Jawab, sangat jauh dari apa makhraj apa an-nun. Cakap an, yani makhraj al-ghunna an. Tengok mana hidung kamu, mana hidung kamu, mana apa tenggorokan, jauh tak jauh? Sangat jauh. Saya tak bisa buat apa ghunna, semua menjadi huruf izhar. Jelas tak jelas? Wadih? Tulis ya akhwan, ta'i itu sangat penting. Al-asas, dasar masalah itu semua, mana yang mudah, mana yang lebih apa ringan. Dia buat idgham sama huruf idgham sebab mudah, lebih mudah dari apa? Izhar. Dia buat izhar sama huruf izhar sebab lebih mudah dari apa? Idgham. Sama untuk hukmul ikhfa. Dia buat ikhfa untuk ikhfa sebab lebih mudah dari idgham atau dari apa? Izhar. قال وتلك ستة تراها أولا يعني حروف الإظهار ألا هدى عال خلا غال ألا هدى عال حلا غاد خلا أ ها ع ح غ لبست أبا خ إيتو نم حروف أبا الإظهار. طيب يا اخواني في العيك في لهنا جزاكم الله خيرا بيسو كتاب لا جرى أبه الإقلام لن أبه الإخفاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.